ده جدا مع موضوع الانكو جنتي. انكو جنتي يعني ايه؟ يعني ديفلوبمنت اوف تيومر. انكو يعني تيومر. انكو يعني تيومر. انكو جنتي يعني تيومر فورميشن او تيومر جنريشن. طيب بداية بقول عشان السلف يحصل لها ديفيجن لازم الاول في جروث فاكتور يأثر على جروث فاكتور ريسبتور موجود على سيل ميمبرين وينشط. قلنا جروث فاكتور زي كولون ستيميتنج فاكتور زي الالكتروكويشن بالنسبه للريد سيل سيريز. وبقول كل جروث فاكتور له ريسبتور خاص بيه موجود على سيل ميمبرين، وهذا الريسبتور بيبقى له بروتين تايروسين كاينيز اكتيفيتي بعد ما يشبك فيه الجروث فاكتور. لو الجروث فاكتور هيتحد مع الريسبتور، اولا الريسبتور يحصل له اوتو فوسفوريليز وده يعتبر في حد ذاته بروتين تايروسين كاينيز. انما على نفسه فين هتشبك في التايروسين اللي موجود في الجروث فاكتور نفسه. ناخد بالنا بقى من ان الريسبتور ده له بروتين تايروسين كاينيز اكتيفيتي. هو يعمل لنفسه اوتو فوسفوريليشن وبعدين ينشط ريسبتور سبستريت اللي هو برضه بروتين ويشبك فيه فوسفيت. برضه الفوسفيت دي هتشبك فين في هذا البروتين؟ في التايروسين. بقول تاني بشبك الفوسفيت في التايروسين. طب اجيب الفوسفيت منين؟ من الاي تي بي. اجيبها من الاي تي بي. هنا التايروسين جزء من البروتين عشان كده بنسمي الانزيم او بنسمي الاكتيفيتي او ديش انزيماتيك اكتيفيتي بنسميها بروتين تايروسين كاينيز نوت سيمبلي تايروسين كاينيز. يعني لو في تايروسين كده سايب موجود في الخليه هل ممكن الريسبتور ده بقى يحصل له اكتيفيشن يشبه فيه فوسفيت؟ نو، لازم يكون جزء من بروتين وعادة من بروتين خاص هو متخصص فيه. هذا البروتين بقول بنسميه ريسبتور سبستريت. كده حصل له فوسفوريليشن. الفوسفوريليشن بتاعه يؤدي الى مجموعه من التفاعلات مش هنخش في تفصيلاتها يؤدي فاينالي الى ايه؟ الى تنشيط جين على دي ان ايه. مين يا ترى الجين اللي هنشطه ده؟ هو السايكلين. مين اول سايكلين بيحصل له تنشيط؟ سايكلين دي. سايكلين دي بنشطه. مش بنشطه هنا قصدي بعمله بصنعه بناء على تنشيط الجين. انا بنشط الجين بتاع سايكلين دي وبالتالي حبني سايكلين دي. نتيجه الفوسفوريليشن اوف ذيس ريسبتور سبستريت. السايكلين دي بعد كده بيعمل ايه؟ بيتحد مع تو كاينيزز اسمهم سايكلين ديبندنت كاينيزز اختصارها سي دي كي. كل دول لازم يتعرف سي دي كي يعني ايه؟ سايكلين ديبندنت كاينيزز. دول في منهم ست انواع هنا نمره اربعه ونمره سته هيتحدوا مع السايكلين دي ويعملوا كومبلكس. هذا الكومبلكس يعمل ايه؟ يعمل فوسفوريليشن للريتينوبلاستوما بروتين. في بروتين داخل الخلية اسمه ريتينوبلاستوما بروتين يحصل له فوسفوريليشن بهذا الكومبلكس. مين تاني الكومبلكس ده؟ سايكلين دي ومعاه سي دي كي 4 وسي دي كي 6. هذا الكومبلكس بيعمل فوسفوريليشن للريتينوبلاستوما بروتين اصبح فوسفوريليشن. اوكي؟ طيب ده في الاخر هيؤدي الى مايتوجينيسيس الى مايتوسيس وبالتالي بنسميه ايه؟ بنسميه مايتوسيس بروموتنج فاكتور. MTF. هذا الكومبلكس اسمه MTF مايتوسيس بروموتنج فاكتور. ليه؟ It's going to promote mitosis. ازاي بقى will promote mitosis؟ بانه بيعمل فوسفوريليشن للريتينوبلاستوما بروتين. اما يبقى فوسفوريليشن يحصل ايه؟ قبل ما يبقى فوسفوريليشن كان ماسك مع ترانسكريبشن فاكتور اسمه E2F. ترانسكريبشن فاكتور ده مهم لبناء مجموعه من البروتينات. بيعمل ايه ترانسكريبشن فاكتور ده برضه؟ بينشط الجين بتاع هذه البروتينات على الدي ان ايه. هذا الترانسكريبشن فاكتور هو الثاني بينشط الجين الخاصه ببناء بروتينات معينه انزيمات معينه تشمل ايه؟ الدي ان ايه بوليمريز اللي هو بيبني بعد كده دي ان ايه عشان نعمل ميتوسيس. لازم يحصل ريبليكيشن يبقى لازم دي ان ايه بوليمريز. لازم انزيم اسمه دايهايدروبوليمريز اكتيف. دايهايدروبوليمريز اكتيف ده لازم ينشط الفوليك اسيد علشان استعمل الفوليك اسيد في بناء البيورين وكذلك في بناء الثايمين. طبعا الثايمين والبيورين مهمين في بناء الدي ان ايه وكذلك الراديو اللي بريفايل دلوقتي، كل دي ام 9 مش مهم قوي نحفظها، انما يعني اتليست نعرف الاول منها دي ان اي بوليمريز لازمه لايه؟ لازمه للريبليكيشن وبالتالي للميتوز. وكل دول بيرشحوا الميتوز. كويس. في بقى بروتينات اخرى موجوده داخل الخليه توقف عمل هذا الميتوز الكروماتيك فاكتور. يشمله بي 16 وبي 21. قلنا بي كان يعني ايه؟ يعني بروتين. و 16 و 21 ده دول المولكيولار ويت ان تيرو. يعني 16000 المولكيولار ويت او 21000. اما يكون بروتين مولكيولار ويت 21000 اسميه بي 21. اما يكون 16000 اسميه بي 16. دول بروتين مش اي بروتين طبعا بالوزن الجزيئي ده يعمل لي هذا الانفكشن، لا دول بروتينات خاصه. في بروتين خاص اسمه بي 16 والثاني اسمه بي 21. الاثنين دول بيعملوا ايه؟ بيوقفوا عمل هذا الكومبلكس. وبالتالي بنسميهم ايه بقى؟ سايكلين كاينيز انهبيتور. لان ده كومبلكس من ايه؟ من السايكلين مع الكاينيز. ها؟ هذا الكومبلكس اللي هو الموتور بروموتنج فاكتور عباره عن كومبلكس من الاثنين دول. وعشان كده اللي يوقف عملهم بنسميه سايكلين كاينيز انهبيتور. اختصارها سي اي اي او لو اسم ثاني سي اي بي اختصار لايه؟ سايكلين كاينيز انهبيتوري بروتين. سايكلين كاينيز انهبيتوري بروتين سي اي بي. لان دول بيوقفوا عمل السايكلين كاينيز كومبلكس. وبالتالي ممكن كده نبتدي نستنتج يا ترى ممكن التيومر يكون سببه ايه؟ من الكلام اللي قلناه ده، في حاجه من دول تعمل تيومر؟ اي لو عندي الجروث فاكتور الجين بتاعه فيه غلط، غلط عمل ايه؟ اما عمل كميه كبيره من الجروث فاكتور او عمل كيميوتيشن يخليه مور اكتف ذان نورمال. واحد عمل كده. السبب الثاني الجروث فاكتور ريسبتور. يا اما برضه في كميه كبيره من الريسبتور وبالتالي يخلي السيل تتكاثر اسرع، يا اما حصل برضه ميوتيشن في الريسبتور يؤدي الى ان الريسبتور ده ممكن يبقى يشتغل لوحده من غير الجروث فاكتور. عاده الريسبتور ده يشتغل امتى؟ لما يمشي فيه الجروث فاكتور. انما لو ممكن يحصل فيه ميوتيشن يؤدي الى انه يشتغل حتى لو مش ماشي فيه الجروث فاكتور. كويس. ممكن كمان السايكلينج لو زاد الانتاج بتاعها يبقى ممكن تعمل لي تيومر. كل دول يعتبروا بروتو انكوجين زي ما هنشوف كمان شويه. يعني ايه بروتو انكوجين؟ انكوجين يعني جين يؤدي الى ورم. لان انكو قلنا يعني ورم. انكوجين يعني ايه؟ يعني جين يؤدي الى ورم. هل احنا عندنا جين تعمل لي اورام؟ اه بس مش اندر نورمال كونديشن. مش اندر نورمال كونديشن. زي ما قلت من شويه الجروث فاكتور ده لو الجين اللي بينتجه انتج منه زياده عن اللزوم هيحصل ورم. او لو حصل ميوتيشن في الجين اللي بينتجه بحيث ان هو يبقى مور اكتف ذان ذا نورمال جروث فاكتور يؤدي برضه الى ورم. نفس الشيء بالنسبه للجروث فاكتور ريسبتور يعتبر بروتو اونكوجين. هو نورمالي شغلته بيساعد على الميتوز. ولكن لنفرض انتجنا منه كتير زياده عن اللزوم هيؤدي الى ورم. لنفرض ان احنا حصل فيه ميوتيشن بحيث بقى اوتو اكتف يعني ما يستعملوش الجروث فاكتور يشتغل لوحده يؤدي برضه الى ورم. لو انتاج سبايك زاد يؤدي الى ورم. يبقى كل دول ممكن نعتبرهم بقول تاني ايه؟ بروتو اونكوجين. بروتو يعني ايه؟ يعني ما قبل. ما يعني تيومر. نقول ريتينوبلاستوما يعني تيومر إن ذا ريتينا. الريتينوبلاست بتتكون وتتحول وهي عبارة عن تيومر سيلز. أوكي؟ طيب ده كله قلناه المرة اللي فاتت. قلنا إيه كمان المرة اللي فاتت؟ لسه هنا برضه ممكن في أنالوج عندي أونكوجين اللي هم إيه؟ CKI ده CIP ده يعتبر أنتي أونكوجين. ليه؟ لأن ده بيوقف عمل السايكلين CDK كومبلكس. لو وقفنا عمل ده يحصل إيه؟ يظل الريتروبلاستوما بروتين أنفوسفوريليتد رياكشن ما يحصلش ويظل بايندينج لهذا الترانسكريبشن فاكتور الإي تو إم ده. أوكي؟ فبقول ده إذا بيوقف عملية المالتيبليكيشن المثالي. فإذا ده يعتبر إيه؟ في 16 وفي 21 يعتبروا هما الاثنين أنتي أونكوجين. يبقى ريتروبلاستوما بروتين أنتي أونكوجين. عرفنا ليه؟ لأنه بيمسك الترانسكريبشن فاكتور ده. ال بي 16 وال بي 21 بيوقفوا عمل السايكلين كايناز كومبلكس وبالتالي برضه يعتبروا انتي اونكوجين. يبقى احنا خدنا دلوقتي امثله على اونكوجين وعلى انتي اونكوجين. حاجات تساعد على عمل تيوبر وحاجات توقف عمل التيوبر. اتكلمنا كمان على الابوبتوسس. وقلنا ان الابوبتوسس بتحصل نتيجه يا اما في فاكتور معين بروتين فاكتور يتحد برضه مع ريسبتور على السيل ممبرين يعمل بروتين بروتين انتر اكشن ينشط الكاسبيتد والكاسبيتد تكسر بروتينات الخليه وتنشط الكاسبيت اكتيفيتد دي ان ايه انظام بيكسر دي ان ايه في وجود الكاسبيتد بس كاسبيتد لازم ترشحه الاول وبالتالي يكسر الدي ان ايه ويعمل عملية الابوبتوسس دي تساعد يا ترى على حدوث الاورام ولا توقف حدوث الاورام؟ طبعا توقف كل ده بموت الخلية. يبقى العملية دي بتوقف حدوث الاورام. اوكي؟ طيب لو حصل دي ان ايه دامج قلنا ده كان باث واي للابوبتوسس اللي هو ابوبتوتيك فاكتور زي التومر نكروسيس فاكتور وزي لايجاند باث لايجاند وان تعمل الباث لايجاند ده بيشتغل على ريسبتور اسمه اف اي اس فات والاف اي اس ده هو سي دي 95 واحد من السي ديز اللي بيبانوا على السيل ميمبرين. اوكي؟ وعلى الطريق كده عملنا ابوبتوسس وطبعا الابوبتوسس دي مهمه لان الموت الخلايا احنا مش عايزينها. ممكن كمان الابوبتوسس يكون سببه اساسا دي ان اي دامج. دي ان اي دامج بيعمل ستيبلايزيشن للبروتين اسمه في 53 ده بينشط الباكسجين والباكسجين ده بيطلع بروتين البروتين ده يعمل بروتين بروتين انتر اكشن ينشط الكاسبيتس ويكسر الخلايا. اذا مين هنا يعتبر انتي اونكوجين بقى؟ في 53 يعتبر انتي اونكوجين لان ممكن الدي ان ايه دامج في حد ذاته يعمل لي ايه؟ يعمل لي تيومر. ممكن بقول الدي ان ايه دامج يعمل لي تيومر فانا لازم اعمل ايه في الحاله دي؟ حصل دي ان ايه دامج يا اما اقدر اصلحه يا اما ما اقدرش اصلحه. لو كان اقدر اصلحه في مودر دامج بقى ال بي 53 بينشط الجين اللي بيطلع بي 21 وما يطلع بي 21 يعمل ايه؟ يوقف السيل سايكل زي ما قلنا من شويه لانه بيعمل انتبيشن سايكلين كاينين كومبلكس وبالتالي يوقف السيل سايكل يساعد على الدي ان اي ريبير. برضه الدي ان اي ريبير دي عمليه توقف الهوموجينيتي لان الدي ان اي دامج ممكن يعمل تيومر. في الحاله دي بنوقف السيل سايكل بان البي 53 الاول يحصل له ستيبلايزيشن ينشط بناء البي 21 يوقف السيل سايكل يدي فرصه للدي ان اي ريبير. يبقى كده انا انتي اونكوجينيك. اوكي؟ البي 53 لو كان في سي بي دامج ومش قادرين نطلعه بيعمل ايه؟ بينشط الباكس جين يطلع باكس بروتين يعمل بروتين بروتين انتر اكشن ينشط الفاسفيتس يكسر الخلايا يعمل ابوبتوسس. يبقى الابوبتوتيك فاكتور عموما تعتبر انتي اونكوجين. الجين اللي هو الابوبتوتيك فاكتور يعتبروا انتي اونكوجين. ليه؟ لانه بيموت الخليه ما يكون الخليه دي عاليه. اوكي؟ وبالتالي البي 53 يعتبر انتي اونكوجين، الجين بتاعه طبعا، البي 21 كذلك يعتبر انتي اونكوجين، الباكس جين يعتبر انتي اونكوجين. لان كل دول واحد ده بيساعد على الريبير برضه ريبير انزايم يعتبروا انتي اونكوجين. الجين بتوع ال بقول بيوقف عمل الباكس بروتين. اذا البي سي ال2 يعتبر ايه بقى؟ اوكوجين ولا انتي اوكوجين؟ اوكوجين. وفعلا بيعمل بي سيل لمفوما، ومن هنا جت كلمه بي سي ال. بي فور بي بي اوكتات. طيب بي سيل يعني تعبير لوكوسايت. بي لمفوما بتعمل لمفوما، يعني انتاج عدد كبير جدا من البي لوكوسايت. بي سيل لمفوما. بي سيل لمفوما. بعضكم سال ايه هي اللمفوما؟ الليمفوما از تيومر اوف ليمف نودز. الليمفوما از تيومر اوف ليمف نودز. طبعا بتحصل في الليمفوسايتس، هنا بتحصل في مين؟ في البي ليمفوسايتس. لو زاد البي سي ال2 يعمل لي ليمفوما في البي ليمفوسايتس. ايه الفرق بينها وبين اللوكيميا؟ اللوكيميا بتظهر في البلاد، الليمفوما بتظهر. اللوكيميا عادة بتبقى في البول مارو وبتظهر في البلاد، انما الليمفوما بتظهر في الليمف نودز بس. ما يبانش حاجة في البلاد. ادي الفرق بين الاثنين، والاثنين يعتبروا طبعا نوع من الكانسر. اوكي؟ كل الكلام ده بقول يعتبر مقدمة للكلام عن الأونكوجينيسيس، يعني تيومر فورميشن. ما معنى كلمة أونكوجينيسيس الثاني؟ يعني عندنا نورمال ويل ريجوليتد سيل تتحول إلى ترانسفورم سيل. يعني إيه ترانسفورم سيل باي ذا واي؟ ها؟ فات علينا التعبير ده قبل كده، ترانسفورميشن. يعني ايه ترانسفورميشن؟ يعني اضفت جينز معينه على الخليه. لما اضيف جينز معينه على الخليه يبقى انا عملت لها ترانسفورميشن. لان الجينز اللي حضرتها دي هتغير من نشاط الخليه. ها؟ فبنسميها ترانسفورم سيلز. فاكرين في المقدمه خالص لما اتكلمنا عن الدي ان ايه؟ قلنا الاكسبيرمنت اللي اتعملت على النيوموكوكساي. ها؟ جبنا نوعين من النيوموكوكساي قلنا. جبنا اللي هو فين واحد انكابسوليتد وده بيعمل انفكشن في المايس وموتناه، بس خدنا منه دي ان ايه وحطيناه في نوع ثاني من النيوموكوكساي ما كانش بيعمل نيومونيا، ما بيعملش التهاب رئوي في الفلترات. بعد ما حطينا له دي ان ايه اللي جاي من الكيلت نيوموكوكساي اصبح النيوموكوكساي الجداد they can infect mice. يبقى حصل ايه بقى للنيوموكوكساي اللي ما كانوش يقدروا يعملوا انفكشن اصبحوا يقدروا يعملوا انفكشن نتيجه الدي ان ايه اللي خدوه، نتيجه الجينز اللي خدوها، وبالتالي دي بنسميها ترانسفورميشن. اوكي، واقول تحول الخليه من اللي هي نورمال والريجليتد يعني السيل سايكل بتاعتها متظبطه تماما الى ترانسفورم سيل كيبابل اوف ان كنترولد جروث اند ميتاستاسيس. هو ده الاونكوجينيسيس، هو ده تحول الى انتاج ورم. الورم عباره عن مجموعه من الخلايا عماله تتكاثر من غير ريجوليشن. ان الخلايا بتاعتي كلها تنظم النمو بتاعها. ما يزيدش عن معدل معين. في ليه ريجوليشن اللي هو ريجوليشن بتاع السيل سايكل. حولتها الى خليه مالهاش دعوه بالخلايا الاخرى. تتكاثر كما عايزه ويحصل فيها كمان ميتاستاسيس. يعني ايه ميتاستاسيس؟ تسيب مكانها. ميتاستاسيس معناها ان الخليه دي هتسيب مكانها وتروح مكان اخر. يعني مثلا عندي كانسر في البروستيت، الخلايا الكانسر دي تسيب البروستيت وتطلع بره، تروح فين؟ تطلع في البول، تروح في البريد، تروح في الليبر. اوكي؟ عندي بريست كانسر ممكن في الاول يبقى لوكالايزد بريست، وبعدين بعد شويه ينتقل للليف نودز، ينتقل للبول، ينتقل للبريد، ينتقل لللنج. انتقال الخلايا من مكانها الى مكان اخر ده اللي بنسميه ميتاستاسيس. اوكي؟ طيب يا ترى ازاي ممكن يحصل؟ انا قلت الكلام ده من شويه، ازاي احول النورمال والريجليتد سيل الى كانسر سيل؟ وعلى فكره الكانسر مكتوب بيه ايه؟ الكانسر نوع من الاورام اللي بنسميه الورم حميد. هل في اورام حميده؟ ايوه في اورام حميده. ايه الفرق بين الورم الحديد الخبيث اللي هو كانسر وبين الورم الحميد اللي احنا بنسميه بيناين تيومر؟ بيناين تيومر. بيناين تيومر يعني تيومر عمال يكبر ولكن في محله، ما يعملش ميتاستاسيس. يظل يكبر في مكانه. ده بنسميه بيناين تيومر. انما لو كان يقدر ينتقل الى مكان اخر ده بنسميه مالجنت تيومر. مالجنت يعني خبيث. بيناين يعني حميد. ليه ده حميد وده خبيث؟ حميد لانه ما بيروحش على مكانه. عمال يكبر في مكانه. وبالتالي لما يشيله خلاص يبقى انتهيت منه. انما المالجنت تيومر اللي هو بيعمل ميتاستاسيس ده لا ما عم بشيله ممكن قوي يكون جزء من الخلايا الورميه راحت الى مكان اخر وتتقاطع هناك. فمجرد شيله ما بقى كيف تتحول الخليه من انها ريجنريتد الى خليه ترانسفورمد كيف اوفر كنترول جروث اند ميتاستاسيس. ده بيتم عن طريق حاجتين، يا اما ميوتيشن او اوفر اكسبريشن اوف بروتو اوجين، يا اما ميوتيشن او اندر اكسبريشن اوف تيومر سبريسور جين اللي هم انتي اوجين. دي جين احنا بنوقف التيومر زي ما خدنا دلوقتي في الكلام عن الريجوليشن اوف ذا سايكل. اوكي؟ دول بنسميهم انتي اوجين او تيومر سبريسور جين لانه بيوقفوا نمو التيومر. هنبدا بالتيومر سبريسور جين اللي هم الانتي اوجين. اولا لازم نعرف ان هم في يوجوالي ريسيسيف، وكلمه ريسيسيف طبعا حطوها زمان في ثانوي، ريسيسيف يعني متنحي. ها؟ ايه اللي يخلي صفه معينه متنحيه او سائده؟ ها؟ ايه اللي يخليها متنحيه ريسيسيف او سائده؟ سائده يعني وجود الجين بتاعها يعمل افكت على طول. متنحيه يعني لازم التوجين تعرف كده. طب اشمعنى ساعات كده بتحصل؟ لو كان جين واحد بيديني منتج كافي ليا يبقى خلاص دي سيستم، لان لازم تو جينز يختاروا عشان افقد الصفه. مش كده ولا ايه؟ انما لو كان الجين الواحد ما يقدرش يديني هذه الصفه يبقى في الحاله دي صفه ثانيه. يعني لو جين واحد ممكن يديني التاثير يبقى دي صفه ثانيه. جين واحد ناقصه ما ينفعش يبقى دي ريسيسيف. فهنا يا ترى تيومر سبريسور جين يكفي منهم جين واحد للعمل. اوكي؟ اذا لو انا فقدت وان جين والثاني لسه موجود يبقى ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله. واحد منهم بقول خلاص خسران ما بيشتغلش هو انتاجه بطيء، انما الثاني سليم ده بيكفيني. عشان كده اللي بقول صفه ريسيسيف صفه متنحيه. ليه؟ لازم التوجين يبقوا مش موجودين عشان افقد هذه الصفه. اوكي؟ مثلا سكت في الانيميا ترى تعتبر متنحيه ولا تعتبر سائده؟ متنحيه. سكت في الانيميا متنحيه. ليه؟ لان جين واحد سليم وواحد تعبان ما يجراش حاجه. واحد بتاع سكت في الانيميا ايوه يطلع هيموجلوبين اس والثاني يطلع هيموجلوبين اي. ما دام عندي كفايه هيموجلوبين اي ده يكفيني انه ما يحصلش سكت. انما لو التو جين ار افكتد يعني الاثنين سكت في الجين يبقى انا عندي دايما اونلي هيموجلوبين اس في الحاله دي هيحصل سيكلس الانيميا. اوكي؟ اذا سيكلس الانيميا تعتبر متنحيه لانه 1 جين اذا نفر مي. هنا برضه نفس الشيء 1 جين اذا نفر مي وبالتالي يعتبر مجموعه من الجين دي تعتبر ريسيسيف. طيب مين هم بقى؟ احنا بنلاحظ قلناها من شويه ها؟ الجين ذات انكود بروتينز ريليتد تو ايه؟ تو انهبيشن اوف بروجريشن اوف سيل سايكل. زي الار بي بروتين والبي 16 والبي 21 احنا لسه قايلين الحال كل دول يعتبروا تيومر سبريسور جين انتي اوكوجين لان دول بيوقفوا الميتوسيس بيوقفوا نمو الخلايا اذا يبقى دول انتي اوكوجين او تيومر سبريسور جين. الاثنين دول مش علينا الدبليو بي 1 والان اف 1 دول مش علينا مش هنتكلم عنهم انما دول اوريدي احنا اتكلمنا عليهم وهنقول عليهم كلمه صغيره كمان دلوقتي البي ار بي و الجين بتاعهم يعتبروا انتي اوكوجين. طبعا الار بي بروتين بيعمل ايه؟ بيوقف عمل الترانسكريبشن فاكتور اي تو اف وبالتالي بيوقف الميتوسيس. البي 16 والبي 21 بيعملوا ايه؟ بيوقفوا عمل سايكلين سي دي كي كومبلكس. اوكي؟ عشان كده قلنا سميناهم سي اي بي او سي كي او سي كي اي. والبي 16 كمان ليها لون ثاني اسمه مالتيبل تيومر سبريسور 1 لانه بيوقف نمو كثير من التيومرز مالتيبل تيومر سبريسور 1 ولو حصل فيه ديفيشنسي بيعمل مالتيبل تيومرز. اوكي فبقول دول الجين بتاعتهم تعتبروا تيومر سبريسور. البي 53 ده بروتين قلنا برضه ستيبلايز باي دي ان اي دامج وده بيعمل ايه؟ قلنا بينشط او بيزود انتاج الباكس والباكس بيعمل ايه؟ بينشط الفاسفيز ها وبالتالي البي 53 والباكس جين اللي هم يطلعوا الباكس بروتين والبي 53 بروتين دول يعتبروا برضه انتي اوكوجين. ليه؟ لان زي انديوس ابوبتوس وبالتالي يوقفوا نمو الغير عادي للخلايا. الدي ان ايه ريكورد بروتينز برضه يعتبروا تيومر سبريسر. ليه؟ لانه بيطلعوا دي ان دامج لان دي ان ايه دامج يؤدي الى تيومر. ها او بالنسبه لريفيرو دي ان ايه، كل ده يمنع نمو التيومر وبالتالي يعتبروا انتي اونكوجين او تيومر سبريسور جينز. احنا اتكلمنا قبل كده طبعا عن الريتينوبلاستوما بروتين اللي هو بينتج بناء على تعليمات من الريتينوبلاستوما جين ار اي جين، وقلنا ان ده بينشط او بينظم انتقال الخليه من الجي 1 اكس فيز ليه؟ زي ما قلنا لانه لانه بيمسك بالاي او اف ترانسكريبشن فاكتور اللي هو نورمالي بينشط انتاج الانزيمات اللازمه للمايوس. فاذا احنا وقفنا هذه الانزيمات عن العمل يبقى هنوقف نمو الخليه، هنوقف الميتوسيس. وهو دايما بيشتغل قلنا فين؟ عند الجي 1 اف ترانزيشن فيز، الانتقال من الجي 1 الى الاس فيزز اوف ذا سيل سايكل. اوكي. الار بي بروتين ده اكسبريس ان ميني ديفيشن، او الار بي جين اكسبريس ان ميني ديفيشن، يعني كثير من الخلايا بتنتجه انكلودنج ذا ريتن. وعشان كده قلنا نقص في الريتن هيعمل الريتينوبلاستوما، وعشان كده سميناه ار بي ريتينوبلاستوما. اوكي؟ انما مش الريتنا بس، لا ممكن اللانج، ممكن البون، ممكن البروستيت، وبالتالي لو حصل له ميوتيشن في اي من هذه الجزر هيحصل فيها تيومر. انما اشهر واحده طبعا الراكنة، ودي بتحصل عاده في التشايلد هود الصغيرين، الريتينوبلاستوما دي تيومر تشايلد. بتحصل ازاي بقى يا ترى؟ بيكون الطفل ده ورث جين خطا من احد الابوين، من الاب او الام، وعنده جين سليم خلاص ما يحصلوش حاجه. بس الجين الثاني ده حصل له ميوتيشن وبالتالي يحصل له ريتينوبلاستوما. انما لازم في الاصل يكون ورث من احد الابوين واحد جين خطا، ما بينتجش ريتينوبلاستوما. وبعدين بعد كده يحصل له ايه؟ هو يحصل ميوتيشن عنده بقى صفه خاصه للثاني، وبالتالي دلوقتي التو جينز ار نوت وركينج، وبالتالي هيؤدي الى ريتينوبلاستوما. اوكي؟ البي 53 احنا اتكلمنا عنه قبل كده، هو يعتبر تشيك بوينت كنترول بروتين. يعتبر تشيك بوينت كنترول بروتين. وقلنا هو انستيبل بروتين وستابلايز باي دي ان اي دامج. وايه تاثير البي 53؟ لو في واي دي ان اي دامج قلنا بيعمل ايه؟ ال 53 يزيد اولا يبقى ستابلايز، ينشط بناء البي 21، يعمل انهبيشن للسي دي كي، وبالتالي الاو فور دي ان اي ريبير. لان هنا مايل دامج بس، لو كان كبير دامج خلاص ده كان بي ريبير. يقوم يعمل ايه البي 53؟ ينشط الباكس جين، والباكس جين يعمل ابوبتوسس يموت الخليه بدل ما يحصل لها كانسر. بدل ما يحصل لها كانسر يقوم يموت الخليه. اوكي؟ طيب لو حصل بقى ميوتيشن في البي 53، اولا البي 53 لازم نعرف ان بنسميه ذا جارديان اوف ذا جينوم. جينوم اللي هي ايه؟ اللي هي الجين اللي موجود عندي. جارديان يعني ايه؟ حارس. جارديان يعني حارس. مش حارس قوي، جارد يعني حارس، انما الجارديان اللي هو ولي الامر. الجارديان هو ولي الامر. اوكي؟ فهو يعتبر ولي امر الخليه. ليه بقى؟ لان هو بينظم العمل بتاعها، بيحميها من انها تتحول الى كانسر الثاني. اوكي، بقول تاني لو حصل دي ان دامج البي 53 ده بيكم ستيبل، ويا اما ينديوس الابوبتوسس اذا كان في جي دامج، يا اما ينديوس ايه؟ يوقف نمو الخليه، يوقف السيل سايكل بانه بيزود البي 21. انما لو في جي دامج بيعمل ابوبتوسس. طيب البي 53 ممكن يحصل له ميوتيشن، والميوتيشن ممكن من ضمن اسبابه حاجه من الاثنين. الافلاتوكسن، الافلاتوكسن ده توكسن موجود في الفنجاي، موجود في الفطريات. بعض الفطريات طبعا مش كل الفطريات. والافلاتوكسن ده التعرض ليه بيؤدي الى هباتيك كانسر. ليه يا ترى الافلاتوكسن بيعمل هباتيك كانسر؟ لانه بيعمل ميوتيشن في البي 53 جين. بيعمل ميوتيشن في البي 53 جين. البنسفايرين، البنسفايرين ده بيتكون اثناء احتراق بعض المواد انكلودنج السجاير. اوكي؟ البنزفايرين ممكن اسميه بنزو اي فايرين او بنزو فايرين او بنز اي فايرين، كل دي اسماء في نفس المرتب. يعني ممكن تحط او بعد الفي. بنزو اي الاحتراق غير كامل لبعض المواد. انكلودنج بقول السجاير، عشان كده سموكينج بيعرض الشخص للايه؟ للان كانسر. مركب ده فيري كانسر. فيري كانسر. اوكي. اذا البي 53 زي ما قلنا قبل كده عليه يعتبر تيومر سبريسر، البي 21 تيومر سبريسر، البي 16 تيومر سبريسر. ولو حصل ميوتيشن في اي من دول ممكن يحصل تيومر. قلنا البي 16 بالذات لسه احنا قايلين بنسميه مالتيبل تيومر سبريسر 1 ام بي اس 1. وبيحصل له ميوتيشن فعلا في بعض انواع الكانسر. كده خلصنا الكلام عن البروتون جين، خلاص؟ سوري عن الهيومن سبريسر جين، ننتقل إلى البروتون جين. البروتون جين زي ما قلنا في الأول عبارة عن جين شغلتهم إيه يا ترى؟ شغلتهم تنظيم نمو الخلايا. بيساعدوا على نمو الخلايا، النمو الطبيعي. نورمال ديفلوبمنت بتاعك. احنا عارفين الخلايا ممكن تتطور، عملية الديفلوبمنت دي محتاجة بروتينات معينة. البروتينات دي ممكن تعتبر نوع من البروتو اونكلين. ليه بقول عليهم بروتو؟ لانهم نورمالي موجودين ونورمالي بمنظروا نمو الخلايا بطريقه طبيعيه. كل الخلايا تتكاثر ده شيء طبيعي. لما كلها تتكاثر زياده عن اللزوم هو الشيء الغير طبيعي. يا ترى كيف اكتشفت هذه الاونكوجين او البروتو اونكوجين؟ اول اكتشافها في الواقع كان عن طريق ان لقينا ان بعض الفيروسات في الحيوانات، ده بدايه الاكتشاف، ان بعض الفيروسات في الحيوانات بتعمل لي تيومرز. اول ما اكتشف واحد اسمه بيتر روس، عمل ايه بيتر روس ده؟ لقى نوع من الفيروسات وسماها روس ساركوما فيروس، بتعمل ساركوما في الشيكن. الشيكن طبعا يعني الفراخ. ساركوما يعني ايه؟ ساركوما نوع من المليجن تيومرز. مالينا التيومرز بنقسمهم، اولا عموما مالينا التيومرز هم كانسر بصرف النظر عن نوع، خلاص؟ الكانسر بنقسمهم الى نوعين، ساركوما وكارسينوما، كل الكلام ده ان شاء الله تاخدوه في الباثولوجي في سنه ثالثه. انما برضه يبقى عندكم فكره عنهم من دلوقتي. هو الثاني اي مالينا التيومر نسميه كانسر، خلاص؟ المالينا التيومر ده ممكن نسميه ساركوما او كارسينوما حسب في لو كان اوف ايبيثيليال اوريجن نسميه كارسينوما. لو كان اوف ميزنكايمال اوريجين نسميه ساركوما. فالساركوما عباره عن ميزنكايمال تيوب. اوكي؟ وبالتالي ان بيتر روس لقى في فيروس معين اما بيهاجم الفراخ بيعمل فيهم ساركوما، فسمى الفيروس ده ايه؟ سماه روس ساركوما فيروس. لانه بيؤدي الى ساركوما الشيكن. يا ترى كان ايه السبب؟ دور على السبب، لقى ان الفيروس ده يحتوي على جين هو السبب في انه بيعمل ترانسفورميشن للخلايا بتاعت الشيكن ويعمل عندهم ساركوما. وهذا الجين سماه ار سي، يعني ساركوما كودينج. اس ار فور ساركوما، سي فور كودينج، اس ار سي. اوكي؟ بعد ما روس اكتشف هذا الفيروس وانه بيعمل فعلا سرطان في الشيكن، اكتشف بعد كده كثير من الفيروسات including viruses that attack humans. زي ايه؟ في فيروس اسمه ابشتاين بار فيروس. ابشتاين بار ده اسم اشخاص. ده بيعمل نوع من الليمفوما اسمها بيرفكت ليمفوما. وبيعمل كذلك نيزو فارنجير كارسينوما. في عند الهيومن بابيلوما فيروس. ده بيعمل سيرفايكال كارسينوما. يعمل كارسينوما في السيرفكس، سيرفيكال كارسينوما. سيرفكس الغيوت الصعب. الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي فيروس دول بيعملوا هيباتو سيلولار كارسينوما، كارسينوما فيري ماتش. الهيومن سيرفيس فيروس بيعمل نوع من الساركوما اسمها كابوسي ساركوما. الهيومن تي سيل ليمفوتروفيك فيروس اللي هم كانوا زمان فاكرينه بتاع الايه، اكتشفوا بعد كده دكتور الاتش اي في فوق بتاع الايه، ده بيعمل تي سيل لوكيميا. بيعمل تي سيل لوكيميا. فدي كلها كوأكسيلكس على فيروسات بتعمل انواع من الكانسر في الأليف. قلنا الروت ساركوما فيروس ليه بيعمل يا ترى ساركوما في الشكل؟ لانه يحتوي على جين اسمه SRC ساركوما كودنج يعني. وده له بروتين تايروسين كاينيز اكتيفيتي. ليه يا ترى بقى احنا لسه قايلين ازاي يحصل مالتيبيكيشن سيرف في البدايه ايه؟ في جروث فاكتور اتحد مع ريسبتور وعمل له ايه؟ نشط البروتين تايروسين كاينيز اكتيفيتي. فده بيعمل ليه كانسر؟ لانه له يحتوي على جين اللي هو SRC جين وده له بروتين تايروسين كاينيز اكتيفيتي ينشط الخليه انها تنقسم. الابلسون نيوراين ليكيميا فيروس يحتوي على جين اسمه ابيال جين، ابيال دي هتكلم علينا ان شاء الله كمان شويه، وده برضه له بروتين تايروسين كاينيز اكتيفيتي. فيلاين ساركوما ساركوما فيروس، فيلاين يعني انكاس، بيعمل ساركوما انكاس. في جين اسمه اف اي اس وده برضه له بروتين تايروسين كاينيز اكتيفيتي. الايجنت اريثروبلاستوزس ده فيروس الجين بتاعه ار بي، ار بي ده بيعمل جروث فاكتور مختلف عن الجروث فاكتور الطبيعي، النورمال ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور ده بيشتغل تحت تاثير الجروث فاكتور بتاعه. اوكي؟ ولكن الار بي بي بالذات ده مختلف عن الجروث فاكتور الطبيعي ترانكيتد يعني مقطوع منه حته بحيث يصبح اوتو اكتف، اصبح اوتو اكتف ريسبتور. يشتغل حتى في عدم وجود الابيديرمال جروث فاكتور اللي هو المفروض نورمال ينشط، لا من غير تنشيط هيشتغل على طول يوم ينشط نور الخلية. اوكي؟ انا بس بقول الكلام ده لان ممكن بعدين ان شاء الله في المستقبل يمر عليكم هذه الاختصارات. تعرفوا الاختصارات دي اختصارات لجين اساسا اول ما اكتشفناها في الفيروسات ولكن في عندنا زيها. اللي عندنا زيها ده نورمالي بيشتغل بشكل طبيعي. اوكي؟ بتاع الفيروس ده لو موجود يشتغل من غير اي تنظيم. انما نورمال يعني عندي جينز مماثله موجوده في جسمي ولكن منظمه وبالتالي ما بتعملش تيوبس. انما الفيروس لو هاجم جسمي ودخل عليا الجينز بتاعته، الجينز بتاعته هتعمل عندي. اوكي؟ اخر واحد بس عاوز اتكلم عنه لان هنجيب سيرته بعدين ان شاء الله اللي هو الراس. الراس ده جايه من راس ساركوما. الراس ده جين موجود في الفيروس بيعمل ساركوما الراس. انا عندي جاي وهو في الواقع الفا اس اوف ذا جي بروتين. فاكرين الجي بروتين كان عباره عن ايه؟ كان ثلاثه سابيولز مش كده؟ الفا وبيتا وجاما. مظبوط؟ قلنا في البيتا وجاما دول انتجرال بروتين في السيل ميمبرين ما تفكوش منه. انما الالفا بتفك. قلنا الفا دي بيشفق فيها ايه؟ جي دي بي عشان ينشط. لما يمسك الجي دي بي في الالفا سابيولز تفك في البيتا وجاما وتروح تعمل عمليه التنشيط. طب بعد كده يحصل ايه؟ مين اللي قلنا بيتكسر؟ مين اللي بيكسره؟ نفس الالفا سابيونت بتتكسر. نفس الالفا سابيونت بتكسر الجي دي بي وتحوله لجي دي بي. طب لو تحول لجي دي بي خلاص تفقد القدره على التنشيط وترجع تمسك تاني في البيتا وتابع سابيونت. اوكي؟ انما بالنسبه بقى لبراس جين ده بتاع الراس ساركوما ده بيشتغل باستمرار. ليه؟ مالوش جي دي بي اكتيفيتي. فاذا بينشط ولا يفقد نشاط؟ لانه ملوش جي تي بيز اكتيفيتي او فيري لو جي تي بيز اكتيفيتي. فعمليه التنشيط بتاعته تبقى عمليه مستمره وبالتالي يزيد نمو الخلايا بلا تنظيم. اوكي؟ اذا ملخص الكلام ان البروتوكوجين يشملوا ايه؟ وده قلناه قبل كده في الواقع. يشملوا مجموعه الجروث فاكتورز كلها يا اما زاد انتاجها يا اما حصل فيها ميوتيشن بالتالي اصبحت اكتف باستمرار. او وجود جروث فاكتور ريسبتور. جروث فاكتور ريسبتور بقول يا اما السيل انتجت منه كتير يا اما حصل فيه ميوتيشن بحيث اصبح اوتو اكتف. السيجنال ترانسدكشن بروتين زي الالفا اكس اللي احنا قلنا عليه شويه بتاع الجي بروتين ده نورمال له جي تي بيز اكتيفيتي بعد ما يقوم بعمليه التنشيط يرجع يوصل العمل. انما لو قل جي تي بيز اكتيفيتي بتاعته يبقى نشيط باستمرار. السيل سايكل كنترول بروتين زي البي سي ال 2 ده نورمالي انتي ابوبتوتيك يبقى يخلي السيل تخش في مالجنت فيز. والسايكلينج برضه لو زودنا انتاجها يزود نمو الخلايا. طيب يا ترى كيف تتحول الخلايا؟ كنترول، اني كنترول ما فيهوش مشاكل، بنظبطه زي ما احنا عايزين. انما لو اصبح ان كنترول اصبح هوموجين، وهو في الحاله العاديه بيجيز بروتو هوموجين. اما يحصل فيه تغيير ميوتيشن يتحول الى اونكوجين. فيا ترى كيف يتحول البروتو هوموجين الى اونكوجين؟ اول حاجتين بروموتر وانفانسر انسيرشن. يعني ان الجين بتاعي موجود في مكان ما وعليه ريجوليشن بينتج جروث فاكتور وما فيش مشكله عندي، بينتجها بالكميات المضبوطه. خلاص؟ انا حطيت بقى في البروموتر بتاعه حاجه تخليه يشتغل كتير زياده عن اللزوم، يبقى انا عملت هنا بروموتر انسيرشن. دخلت في البروموتر حاجه تخلي الجين ده يشتغل على طول، بدل ما هو نورمالي بيتنظم عمله ينتج ما يكفي للنمو الطبيعي، لا هيفضل يشتغل على طول وينتج اكتر مما يكفي. يبقى انا عملت هنا بروموتر انسيرشن او انهانسر انسيرشن. يجي منين البروموتر اللي انا هعمل له انسيرشن ده؟ من فيروس. فيروس معين يهاجم الخليه يدخل عند البروموتر حاجه تخلي الجين يشتغل باستمرار. اوكي؟ اللي دخله الفيروس ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى بروموتر او انهانسر. بروموتر او انهانسر. فدول ممكن نقسمهم الى نقطتين، بروموتر انسيرشن لوحدها وانهانسر انسيرشن لوحدها. انما الاثنين في الاخر بيعملوا نفس العمل اللي هم ايه؟ بيزودوا نشاط الجين. يصبح هايبر اكتف. بدل ما هو كان نورمال ريجوليتد بروتو اونكوجين اصبح هايبر اكتف اونكوجين. اوكي؟ ادي مثال. وقلنا بيجي منين يا ترى البروموتر ده اللي احنا هنحطه او الانهانسر؟ بيجي من الفيروس. طريقة ثانية نتحول الأونكوجين، سوري تحول البروتو أونكوجين إنتو أونكوجين، جين أمبليفيكيشن، إن الجين ننتج منه كميات كبيرة. أوكي؟ نعمل ميني كوبيز أوف ذا جين. ده طبعًا على طول بيخلي الجين يشتغل باستمرار بكميات كبيرة، وبالتالي يعمل لي جروث فاكتورز كتيرة، أو يعمل لي ريسبتور ليها كتير، يقوم يزود إنتاج البروتو أونكوجين وبالتالي يتحول الى اونكوجين. اوكي؟ زي ايه امثله على جين ذا كان بي امبليفايد؟ الفايبروبلاست جروث فاكتور وده اختصاره اتش اس تي، ده بيزيد انتاجه في حاله البريست كانسر. الار بي 2، الار بي 2 احنا لسه متكلمين عنه من شويه، الار بي ده بيعمل ترانكيتد ابيديرمال جروث فاكتور. الترانكيتد يعني مقطوع منه حته. الحته اللي اتقطعت دي تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى الريسبتور ده يشتغل باستمرار حتى في عدم وجود الابيديرمال جروث فاكتور. وده بالذات بيحصل في البريست كانسر. وما بيحصل في البريست كانسر حقيقي بيبقى صعب جدا، بيبقى نوع من البريست كانسر ذات از نوت ايزي تو تريت. اوكي؟ الدايهيدروبوليفينيلاكتيز قلنا يمكن عليها قبل كده انه بيحصل له تكاثر، اتكلمنا عن الريجوليشن في الاكسبريشن. قلنا ان الكانسر سيلز بتعمل كميات كبيره من الدايهيدروبوليفينيلاكتيز. ليه؟ عشان تقاوم الميثوتريكسيت. الميثوتريكسيت قلنا كان دواء بنستعمله لعلاج الكانسر. ليه؟ لانه بيوقف عمل الفوليك اسيد، بيوقف تنشيط الفوليك اسيد، والفوليك اسيد مهم لبناء البيورين والبايريميدين وبالتالي لبناء الدي ان ايه. فاذا احنا وقفنا نشاط هذا الدايهيدروبوليفينيلاكتيز هنوقف نمو الاوراق. ولكن الاورام احيانا بتعمل ايه؟ بتزود انتاج الدايهيدروبوليفينيلاكتيز، بتعمل جين امبليفيكيشن، وبالتالي ده بيخلي الورم ريزيستنت تو فيتوكسيد. كويس، يبقى لغايه دلوقتي قلنا كان سبب لتحويل البروتو اونكوجين انتو اونكوجين. اول حاجه بروموتر انسيرشن، ثاني حاجه انفانسر انسيرشن، ثالث حاجه جين امبليفيكيشن. رابع حاجه بقى بوينت ميوتيشن، ودي اللي بتحصل في الالفا اكس سب يونت اوف ذا جين بروتين. انا قلت الجي بروتين في ثلاثه سب يونت، الفا وبيتا وجاما. البيتا وجاما شبكه في السيل ميمبرين، والالفا شبكه في البيتا. ونورمالي الالفا دي كان فيها جي دي بي، انما اما يشبك هرمون معين على خط الخليه او الجروث فاكتور ينشط الريسبتور، والريسبتور ينشط الجي بروتين يعمل فيه ايه؟ يشيل الجي دي بي ويحط فيه جي دي بي، وجي تي بي بعد كده هو هيجيد الاكشن اوف ذا جروث فاكتور. طب وبعدين يحصل ايه؟ جي تي بي يكسر، لان قلنا الالفا اكس سب يونت دي او الالفا سب يونت اللي هي ستيميولاتوري هي بحد ذاتها او يقل قوي الجي دي بي اكتيفيتي بتاعها. طب لو قل الجي دي بي اكتيفيتي يحصل ايه؟ تفضل الالفا سب يونت شغال على طول لانها شغال فيها الجي دي بي، تقوم تنشط نمو الحيوان. وفعلا وجد ان ميوتيشن في الالفا سب يونت اوف ذا جي بروتين موجوده في 15% من الكانسر المختلفه. اخر حاجه بقى كروموسومال ترانسلوكيشن. كروموسومال ترانسلوكيشن وهناخد هنا مثال ليها الفورميشن اوف ذا فيلادلفيا كروموسوم. ايه بقى هو الفيلادلفيا كروموسوم يا ترى؟ قبل ما نكمل بس حد عنده امتحانات؟ عندكم امتحانات؟ طيب تحبوا نستنى يوم الخميس؟ نكمل خلاص دلوقتي. طيب هو خلاص فاضل كلمتين صغيرين قوي. اللي عايز يقعد دلوقتي ونكمل دول ويوم الخميس هنعيد تاني الكلام. أيوة. ولو عندكم اي اسئله ممكن برضه نعملها. يبقى يوم الخميس ان شاء الله اخر يوم. لازم خلاص فاضل كلمتين صغيرين قوي. فاكر فاضل كروموسوم ترانسليشن دي واحده وفاضل الهيومن ماركرز ودي مش هتتحمل تاني. فاللي فاضل جسم صغير قوي. تحبوا تقعدوا تسمعوه ولا تمشوا ولا عاوز تمشي اتفضل. لو تمشي عشان الامتحان يتفضل مش مشكلة. وبقول يوم الخميس ممكن نعيد الكلام تاني. يلا يا جماعة بعد الامتحان يتفضل دلوقتي. احنا فاضل لنا 5 دقايق. هينتقل الى 22 هنا محل الجزء ده من 22. فالجزء نمو الخلايا. انما وجوده جنب البي سي ار جين بيعمل ايه؟ بينتج كميات كبيره من فيوز جين. تاخدوا بالكم ده اصبح فيوز جين عباره عن البي سي ار اللي هو اساسا في 22 جنب الاي بي ال اللي هو اساسا في 9. دلوقتي الاثنين مع بعض موجودين في نمره 22 الموديفايد 22، والموديفايد 22 اسمه فيلادلفيا كروموسوم. يبقى كده كبر نمره 9 شويه، بس نقول كبر ده ملوش قيمه، و22 قلت شويه برضه ملوش قيمه. امال القيمه في ايه؟ ان البي سي ار جين اللي هو موجود في 22 اصبح جنب الاي بي ال جين اللي هو النورمال اللي موجود في 9، لا هم موجودين جنب بعض، ودول على طول بيبقى لهم ماركت انكريس في البروتين 50 اكتيفيتي، وبالتالي بيعملوا لي الفيلادلفيا كروموسوم اللي هو بيعمل لي نوع من الكرونيك مايروجينس لوكيميا. ده بنسميه بقول كروموسومال ترانسلوكيشن، انتقال من كروموسوم الى الاخر. بحط انا جين المفروض نورمال يبقى بعيد عن الجين ده، لا اصبح جنبه، اصبح فيوز جين، وده هو الفيلادلفيا كروموسوم. يبقى كده عرفنا ازاي نحول البروتوكوجين. اذا الـ ABL جين يعتبر ايه؟ يعتبر بروتوكوجين، لان هو نورمال ينشط نمو الخلايا الطبيعي. انما بعد ما اتنقل من مكانه اصبح هايبر اكتف فاصبح اوكوجين. يبقى تحول من بروتوكوجين الى اوكوجين باي كروموسومال ترانسلوكيشن، بالانتقال من مكان في كروموسوم معين الى مكان اخر. اخر بقى حاجه عندنا هم التيومر ماركر. يعني ايه هو التيومر ماركر؟ دول مجموعه من المواد بتنتجها بعض الاورام السرطانيه، او بينتجها الجسم نتيجة لوجود أورام سرطانية. إحنا عندنا لسه كبيرة أوي، إحنا علينا فيهم كلمتين صغيرين خالص. مين اللي علينا فيهم؟ أول واحد الكارسينو إمبريونيك أنتيجين. كارسينو إمبريونيك أنتيجين. أوكي؟ ده بيزيد في حالات إيه؟ أي أنواع من كانسر؟ كولوريكتال كانسر، يعني كانسر كولون وكانسر ريكتم، يعني في جي أي تي. ها؟ ده ممكن كمان في اللانج وفي البريست وفي الليفر والبنكرياس. إنما أشهر حاجة انه بيزيد في الكولو ريكتال كانسر، كولونيك كانسر وريكتال كانسر سي اي. مين كمان علينا؟ الفا فيتو بروتين. الفا فيتو بروتين ده بروديوس باي ذا فيتال وموجود في الفيتال بلاد نورمالي، وبالتالي موجود في البريجننت وومن بكثره الالفا فيتو بروتين. اوكي؟ انما لو وجد ان نورمال نون بريجننت اذر سبجكت ده بيبقى انديكيشن على وجود كانسر في الليفر. اشهر حاجه الليفر، ده ممكن كمان الكولون والاستومك والبنكرياس. انما اشهر حاجه للالفا فيتو بروتين الليفر. زي مين اشهر حاجه للكارسينو امبريونيك؟ الكولوريك. كولون الريكتم. ها؟ طيب في كمان حاجه اسمها بروستيت سبيسيفيك انتيجين، اختصارها بي اس اي. ده متخصص في البروستيت، بيزيد في البروستاتيك انتيجين. وفي انزيم اسمه اسيد فوسفاتيز بتنتجها برضه البروستيت، بنسميه بروستاتيك اسيد فوسفاتيز. لان في اسيد فوسفاتيز بتنتجها تيشن اخرى. البروستاتيك اسيد فوسفاتيز بالذات ده برضه بروديوس باي بروستاتيك اسيد. ودول بس اللي علينا، بقيت التيومر ماركرز مش علينا. احنا علينا اربعه بس منهم. ها؟ الالفا فيتو بروتين ده بتاع الليفر، السي اي اي نعرف ان هو بتاع الكولون اند ريكتم، والبي اس اي اللي هو بروستاتيك بروستيت سبيسيفيك انتيجين ده بتاع البروستيت، وبروستيت سبيسيفيك اسيد فوسفاتيز اللي هو بي اي بي برضه بتاعك. يبقى في اثنين للبروستيت بي اس اي وبي اي بي، وفي واحد للكولون اند ريكتم، وفي واحد للليفر. دول بس اللي علينا تيومر ماركرز. طيب احنا كده ما استفدناش قوي، لان احنا ما فهمناش يعني ايه تيومر ماركرز، ايه فايدتهم وايه اهميتهم. مظبوط؟ كثير منا فاكر ان وجود التيومر ماركر ده يبقى اكيد دلاله على الكانسر، وعدم وجوده اكيد دلاله على عدم وجود كانسر، which is very wrong. غير صحيح. ليه بقى؟ التيومر ماركرز دول they are produced normally by cancer. وممكن او يزيدوا في حالات اخرى ليست كانسر ولا حاجه. يعني ممكن هيباتيتس تزود الاي اف بي الالفا فيتو بروتين. مش شرط ابدا يزيد في الكانسر بذلك. وبالتالي بقول ليس دلاله اكيد. وانا لسه مدي مثال الاي اف بي، قلنا اساسا مين اللي بينتجه؟ الفيتس، وبيروح للمذر بلاس، مش كده؟ during pregnancy في كميات ضخمه جدا من الفا فيتو بروتين in the fetus as well as in the mother's blood. فهذا ما اخر ليس دليل اكيد على عدم وجود الكنز. يعني ده اللي لازم يتحط في مخك. الاقمار بنستفيد منهم في ايه بقى؟ كان لا يدل على وجود ولا عدم وجودهم يدل على عدم وجود. بنستفيد منهم في ايه؟ احيانا بيبقوا فعلا مفيدين في التشخيص. وده منهم مثال واحد تقريبا بس اللي هو بي اس اي. البي اس اي هو تقريبا الوحيد اللي بيساعدني فعلا على تشخيص الكنز. انما الباقيين ما بيساعدونيش على التشخيص. امال بيساعدوني على ايه؟ بيساعدوني على متابعة العيان لو كان موجود. يعني أولا هل مثلا كانسر كول أو كانسر ريكتم أكيد لازم معاه سي إيه زائد؟ لا مش أكيد. إنما في كثير من الأحيان بيبقى سي إيه زائد. أوكي؟ طيب لو واحد بقى عنده كانسر كول وأنا شايف إن سي إيه بتاعه كارسينوجينيك أنتيجين إز هاي وبعدين عملت له علاج شلت مثلا الكولون أو ريكتم أو اديته نوع من العلاج كيموثيرابي اعرف منين ان الكانسر كان انه يوطى سي اي. اذا هبوط سي اي معناه ان الكانسر كان. اوكي؟ كويس. ولازم اتابع باستمرار لخوفا من ان الكانسر يرجع تاني. يبقى لازم اتابع باستمرار، لو لقيت سي اي رجع تاني يبقى لازم اجيب علاج جديد. انا مش شايف حاجه، خلاص الكانسر ما انا شلت. عملت عمليه وشلت الكانسر. طب ممكن الكانسر سيلز راحت سكه ثانيه بعيد وانا مش شايفها. اعرف منين؟ هقيس السي اي وصل. لو السي اي نزل خالص خلاص يبقى كويس. نفس الشيء البروستيت. لقينا البي اس اي عالي وفي بروستات كانسر، طب شلنا الكانسر البي اس اي لازم يحصل له ايه؟ ينزل لزيرو. لان البي اس اي بالذات ما يطلعش غير من البروستيت بس. فاذا لو في اي ليفل للبي اس اي يبقى معناها ان الكانسر رجع تاني. فاذا هو اساسا بيستعمل للمتابعه، اكثر حاجه من مفيده فيه هو المتابعه. لو كان هو من الاول عالي برضه خدوا بالك لان ممكن من الاول ما يبقاش. في بعض انواع الكانسر ما بيعلاش فيها التيومر مارك اللي بنتكلم عليها. اوكي؟ طيب يبقى كده خلصنا الكورس بتاعنا بتاع الكيمستري و يوم الخميس ان شاء الله انا هاجي اللي عنده اسئله في حاجات ثانيه واحنا عاملين الكلمتين الصغيرين اللي قلناهم في الاخر. وإذا أي حد عنده أسئلة ممكن يجي بيها على الأسئلة اللي أوكي. كل سنة وأنتم طيبين. دكتور. دكتور.